الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمه التي تثرى ولا تعد ولا تحصى، الحمد لله على كل شيء وفي كل حال وفي كل وقت وفي كل مكان، الحمد لله على الدوام، ونعوذ بالله من شال أهل النار. وأشهد أن لا إله إلا الله، واحد أحد فرد صمد، لا ند له ولا نظير ولا مساعد ولا صاحب ولا ولد. وأصلي وأسلم على خير معلم ومن في دين ربه تكلم، محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، إذا كان ده مثال لخلق الوفاء، تعال بقى للمفهوم المخالفة، خلف الوعد والعهد والميثاق. حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ما توحد الله، ده كلام النبي. أربع أوصاف لو توفروا في واحد كان منافق خالص، يعني منافق مية مية مية المية، والمنافق مية المية مكانه في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار. حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق، رد علي، ثلاثة: إذا حدث كذا، وده بيحصل، سكتنا، ده بيحصل، ده مال وحياتنا. وعشان كده النبي قال: المؤمن لا يكون كذابا أبدا، لا يدخل الجنة كذاب، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذاب. كذاب، آية المنافق ثلاث. في ناس بتكذب، احكم انت، انا هسيب هذا التقرير انت اللي تمضي عليه، انا هسيب هذا التقرير انت اللي تحطه بايديك، تخلف الوعد يضيع منا كل شيء. أضرب أمثلة كتير. تعال على سيدنا موسى، وكنا بنقولها في الخطبة الأولى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فلما وفى بما أمره الله، ما توحد الله، إيه اللي ربنا أمره به؟ إنك لما تشوف واحد يحتاج معونتك مساعدتك لا تتأخر. طب لو تأخرت أصبح مقصر، خالفت العهد والوعد مع الله. وتعاونوا على، ما بيردوش عليه ليه؟ ما تقولوا لا إله إلا الله، ممنوع الكلام، قول لا إله إلا الله، أمر من الله، وتعاونوا، فعل أمر، تعاونوا، تعاون على البر والتقوى، ولا تعاون، نهي، أمر ونهي في الآية، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واعتصموا بحبل الله، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لا خير في كثير من إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأحاديث النبي كثير: يصبح على كل سلامة من أحدهم في كل ما تشرق في الشمس صدقة تعين الرجل على دبته تحمل عليها متاعه. حديث النبي صلي عليه. فموسى نفذ كلام ربه بالوعد، يقوم ربنا يشرح صدر الرجل الشيخ الكبير أبو البنات ويسألهم رجعتوا بدري ليه، يحكي له الحكاية، يحكوا يقصون أو تقصان عليه ما حدث، فيطلب من إحداهن أو إحدى بناته أن تذهب إلى المساعد موسى لتستدعيه، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فيذهب موسى ويتحنن الشيخ عليه بعدما سمع قصة قروبه من مصر خوفا من فرعون مصر، فيأويه في بيته يسكنه ويطعمه ويكسوه، ويعرض عليه الزواج من إحدى بنتيه، فيقبل موسى، بس يشترط الرجل أن يخدمه 8 سنين، فإن زدت 10 فمن عندك. فيوفي موسى 10 سنين. ولذلك لما سئل الغالي محمد صلي موسى عمل إيه مع نسيبه، فقال وفى بأعظمهما بأوفاهما بأكبرهما، قعد 10. العقد بتاع المهر محددين فيه 100,000، هو قال لك 200 من عندي، 8 سنين قال 10 من عندي خدمة للراجل. ولذلك موسى وفي، موسى وفي. امرأة عمران إذ قالت ربي إني، يعني في الأول قالت أنا عاقر فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث ده سيدنا زكريا، هي بقى قالت كمان لما لقت أختها على أرجح الروايات خلفت يحيى سألت، أو حملت في يحيى سألت، عايز حد برضو يعبدك. فلما وضعتها كانت أنثى، فقالت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها من؟ بقبول حسن. إيه نعم. ووفت وأعطت البنت لخدمة البيت، بيت الله. نعم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث جعل حياته وجهده وماله جله لله رب العالمين، ولذلك علم أصحابه هذا الخلق، فكان أوفى خلق الله بعد الله محمد. حتى سيدة عائشة غارت، حتى يعني ذكرت هذا الوفاء في خلقه مع نسائه، في خلقه مع نسائه، قالت والله ما غرت من أحد مثل ما غرت من ذكر النبي للسيدة خديجة. كان يذبح الشاة بعد خديجة ويقسم لحمها ويرسل إلى صويحبات خديجة. أي خلق هذا؟ أي خلق هذا؟ أي خلق هذا؟ ولما تغار عائشة وتقول إنها عجوز حمراء الشدقين أبدلك الله خيرا منها، يغضب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، ما أبدلني الله خيرا منها. ثم يذكر صفاتها ويذكر نعم الله التي منحه إياه عن طريقها، رزقني الله منها كذا وأعطتني كذا وواستني بكذا وكذا. لذلك تعلم الصحابة من رسول الله خلق الوفاء. وقبل أن أغادر هذا المكان قلوا لا إله إلا الله. قبل أن أغادر هذا المكان، للأسف الشديد إحنا بنكتفي في خطب الجمعة بالكلام، وبنعتبر الدقائق اللي بنعودها في المسجد ولا زالت دقائق، وكيف تبقى دقائق ونحن معنا أولياء يسألون الله، ما توحدوا الله، ونحن معنا أولياء يسألون الله، والله سبحانه وتعالى إذا سأله الولي أجابه. فهل ليس فينا أولياء؟ بالقطع فينا أولياء. طب لماذا لا يستجاب لهم؟ الإجابة باختصار شديد، لأننا لسنا أهلا للإجابة ربما الآن، لسنا على الدرجة المطلوبة حتى يرفع. فهل تنتهي هذه المحنة بمنحة دعاء من صادق صالح في المسجد؟ هل تنتهي؟ نعم تنتهي. قولوا لا إله إلا الله، نعم تنتهي. متى تنتهي؟ إذا شاء الله. طيب كيف تنتهي؟ إذا أخلصنا في الطاعة والدعاء والرجوع إلى الله. وهل هذا صعب؟ هذا في منتهى البساطة والسهولة، لأن الله تبارك وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الإخلاص يحقق الخلاص. قصة سمعتها من الدكتور النابلسي قبل منزل في سطر، اثنين اصحاب في مقعد الدراسة، واحد مسلم واحد غير مسلم، تخرجوا. المسلم كانت حالته على قده، كل اللي قدر يعمله مشروع بآلة صغيرة أو دكانة خضار، والتاني كان عنده مصنع وصار له تجارات وأموال وعقارات. لما أراد المسلم أن يتزوج يحتاج إلى شقة، فذهب إلى صاحب الدراسة الغني صاحب العقارات فقال له: أنا ما بديش إيجار، كل شغل تمليك، لو معاك خد. قال له: ما معيش. قال له: خلاص. شاء الله سبحانه وتعالى أن يرق قلب غير المسلم لصاحبه المسلم، وقال له: طيب أنا عندي عقار مدة الإيجار بتاعته محددة سنة أو سنتين، بعدها لازم تسيبهولي علشان هيتباع، فيه عقد بيع بس هيتم التنفيذ بعد سنتين. قال له: كتر خيرك. وتزوج المسلم في البيت، بس كان مشروط انه ساعة ما يقول له سيب اخلي الشقة في خلال 3 أيام يخلي الشقة. وبالفعل صاحب العقار بعت للمسلم قال له: اخلي الشقة، بعد مرور سنة او سنتين. في خلال يوم واحد اخلى الشقة، فذهب صاحب العقار فوجد العقار مدهونا نظيفا مطيبا خاليا، فسأل الجار: كيف تم هذا في يوم واحد؟ وأين صاحب، أين ساكن الجار، ساكنك الجار اللي كان هنا؟ فقال: باع عفشه وحب يوفي بوعده معاك، وساكن في فندق بالإرشين اللي باع بهم عفشه. ما توحد الله، الوفاء بالوعد. فرقق الله قلب غير المسلم ليذهب إلى الفندق ويطلب من المسلم الذي ترك العقار أن يرجع إليه وأن يكون ملكا له بالسعر الذي سكنه منذ عامين، وأن الإيجار الشهري الذي دفعه خلال العامين هو أقساط من ثمن الدار. من الذي رقق قلبه؟ رد علي. من الذي يرقق القلوب؟ من اللي بيحل المشاكل؟ من اللي بيقضي على المصائب؟ من الخلاق الرزاق الكبير المتين؟ فلماذا لا نلجأ إلى الله لفتح دورات المياه والمساجد وعودة الحياة والدروس الدينية إلى بيوت الله، وإزالة يا رب هذه الابتلاءات جميعا، وعودة الأمن والأمان إلى جميع بلاد المسلمين؟ هل هذا معجز؟ لا. وأمره إذا أراد شيئا، رد علي، أن يقول له: كن. اللهم يا من أمره بين الكاف والنون، سألناك في هذه الساعة المباركة إلا جعلت هذه الجمعة نهاية الإغلاق وبداية الفتح والفتوح، وبداية الفتح والفتوح والسعة والتوفيق. اشف جميع المرضى، اغني جميع الفقراء، اعطي جميع السؤلاء، اهدي جميع الضالين. اللهم أرنا في أولادنا خيرا، اللهم وفقهم للطاعات، واصرف عنهم شر المعاصي والموبقات، ارحم أبي وأمي وجميع الأموات، احسن لنا الختام، ووفق كل من يقوم على المسجد بخدمة أو دراسة أو قراءة أو تعليم أو إمامة، وفقهم وأكثر منهم وألف بينهم، واجعل المساجد شاهدا لنا لا علينا. عباد الله، أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعاء. مولانا رب العالمين، أسأل الله لي ولكم ختاما أن يغفر لكل مذنب وأن يتوب على كل عاصي، وأن يجعل هذه الجمعة بداية العهد بالوفاء بالوعد وخلقه، وأن يجعلها نهاية الخلف والمخالفة. وأسأل الله أن يؤلف بيننا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يرفع شأننا، وأن يغفر ذنبنا، وأن نرى الليلة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة.